فأنزل الله وما كفر سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. القسم الثاني المصدق المكذب كذب الشياطين وقال إن سليمان إنما حكم بأمر الله وبما وهب الله له، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والشياطين كذبوا وسليمان لم يستعمل السحر، والسحر حرام وتعلمه كفر. هؤلاء هم الفريق الثالث الذين نجوا، يعني افترقوا ثلاث فرق، هم افترقوا فريقين، لكن الفريق المصدق اللي صدقوا الشياطين انقسموا قسمين. قسم قالوا السحر مباح وسليمان ما كفر لأن السحر مباح وهو يحكم بالسحر، وقسم قالوا لا السحر حرام وكفر سليمان لأنه استباح الحكم بالسحر. أما القسم الذين كذبوا الشياطين فقالوا لا سليمان السحر حرام وتعلمه كفر، وسليمان إنما حكم بما وهب الله له، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما تفلت عليه عفريت من الجن، تفلت عليه عفريت شيطان فأمسك به، قال وذعت في بعض الروايات ذعته حتى وجد برد لعابه على يده أو برد لسانه على يده، وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أخذه وأربطه بسارية من سواري المسجد حتى ترونه في الصباح ترونه، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان، يعني فعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن من ربطه، لأن الله استجاب لسليمان ووهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فمن ملكه أنه سخر له الشياطين كل بناء وغواص، ومن يعصي منهم يحبسه في قماقم ويرميه في البحر كما ورد يعني من تفسير العلماء. فلما تذكر نبينا عليه الصلاة والسلام دعوة سليمان علم أنه لا يسلط عليه فتركه. وكذلك أسير أبي هريرة لم يسلط عليه أبو هريرة، نعم، لأن هذا ما يعني اختص به سليمان عليه السلام. أخلص من هذا أن الذين يمخرقون على الناس ويقولون حنا لنا خدم ملوك الجن نسخرهم ويحط خاتمين أو ثلاثة يقول هذول ملوك الجن أنا يعني أسخرهم، هذا كذب ودجل، لأن تسخير الجن إنما هو لسليمان فقط. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لم يمكن مما مكن منه سليمان، ولا غر أن نبينا أفضل لأنه عبد الرسول وسليمان ملك الرسول. فالملكية عيبت يعني الرسالة، ولا الرسالة أيضا تنافي العبودية. فنبينا عليه الصلاة والسلام عبد الرسول وسليمان ملك الرسول وأبوه داود ملك الرسول. يجي بعض السدج ويقولون أيها أفضل الملكية ولا الجمهورية؟ يا أخي الحكم الصالح القوي هو الأفضل، وليس العيب في الملكية، بل ربما تكون الملكية أصلح للناس. فداود ملك، داود ملك وسليمان ملك، داود ملك رسول وسليمان ملك الرسول، وما عابه هذا، نعم، بل هو يعني من المشاد بهم من رسل الله تبارك وتعالى، وسخر الله له الريح غدوه الشهر ورواحه الشهر، سخر له ما لم يسخر لأهل عصرنا هذا، يعني أعظم من الطائرات، يبسط بساطة بيسأل يسمونه بساط الريح، يعني في عصر يبسط البساط ويركب عليه وجنوده وتذهب بهم الريح غدوها يعني صباحها مسيرة شهر ورواحها مسيرة شهر. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله امتن على بني إسرائيل قال وجعلكم ملوكا، كيف ذلك؟ هل كانوا يعني كيف يعني كانوا ما كل فرد منهم ملك، لكن ملوكا باعتبار أنه حررهم من استعباد فرعون، فأصبح كل واحد يملك أمره، فمن كان حرا يملك أمره فهو ملك. أي نعم، وجعلكم ملوكا من بعد الاستعباد، استعباد فرعون، حرركم الله عز وجل من رق عبوديته إلى أن أصبح كل واحد منكم يملك أمر نفسه، فهو ملك بهذا الاعتبار، وكلهم ملوك الذين تبعوا موسى. كذلك المسلم الذي تحرر من عبودية غير الله هو في الحقيقة ملك، لأنه تحرر من عبودية غير الله ولم يستأسر لغير الله تبارك وتعالى. على كل حال ما أودي أسترسل يعني وأترك يعني على حساب موضوع درسنا، نعود إلى موضوع السحر. السحر له حقيقة، ولهذا ذكره الله في القرآن. وأخونا فلما جاء السحرة يعني سحرة فرعون، وقال تعالى وجاءوا بسحر عظيم، كل هذه الآيات تدل على أن السحر له حقيقة. وأورد حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، قال أنبأنا عبد الله بن مسلم وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. أخرجه البخاري عن محمد ابن المثنى. نعم. وجاءوا بسحر عظيم، عن عمر رضي الله عنه وعثمان من الخلفاء الراشدين وجندب وعائشة وحفصة، أنهم أمروا بقتل الساحر، يعني إذا ثبت أنه ساحر فالحكم هو قتله، لكن لا يحكم به إلا ولي الأمر، لا ينفذه إلا ولي الأمر. ولهذا جندب لما ضرب الساحر بالسيف حبسه الخليفة لأنه افتات عليه. أي نعم. على كل حال جندب رضي الله عنه ممدوح يعني بقتله الساحر، عن عمر وعثمان وجندب وعائشة وحفصة أنهم أمروا بقتل الساحر. لما أمر عمر بقتل كل ساحر وساحرة قالوا قتلنا 3 سواحر. ثم قال اللالك. على كل حال أنا أود أن أقرأ أيضا ما ذكره المحقق حفظه الله. يقول اختلف العلماء في حقيقة السحر وتأثيره على قولين. القول الأول أن السحر له حقيقة ويؤثر في طبائع الأشياء ويغيرها، والقول الثاني أن الساحر لا يستطيع تغيير الأشياء وإنما يعمل أعمالا فيها خداع وتخيل. وقد أورد ابن جرير رحمه الله كلا القولين فقال اختلف في معنى السحر، فقال بعضهم هو خدع ومخاريق ومعان يفعلها الساحر حتى يخيل إلى المسحور الشيء أنه بخلاف ما هو به، نظير الذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء، ويرى الشيء من بعد فيثبته بخلاف ما هو على حقيقته، إلى آخره، إلى آخر ما ذكر، إلى أن قال: وأنكر قائل هذه المقالة أن يكون الساحر يقدر بسحره على قلب شيء عن حقيقته واستسخار شيء من خلق الله، إلى أن قال. وقال آخرون: قد يقدر الساحر أن يحول الإنسان حمارا، وأن يسحر الإنسان والحمار وينشئ أعيانا. ثم ذكر استدلالهم بالقصة التي سيوردها المؤلف اللالكائي، طبعا برقم 2279. قصة سأقرأها إن شاء الله، سأوردها، سندها صحيح إلى عائشة رضي الله عنها. نعم. ثم قال: لولا أن الساحر يقدر على فعل ما ادعى أنه يقدر على فعله، ما قدر أن يفرق بين المرء وزوجته. انتهى من تفسير الطبري رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في تفسير سورة الفلق: وقد دل قوله تعالى: من شر النفاثات في العقد، وحديث عائشة المذكور أي الذي أورده في سحر النبي صلى الله عليه وسلم على تأثير السحر وأن له حقيقة، وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، يعني ما أنكر حقيقة السحر إلا المعتزلة وأمثالهم من أهل الكلام، وقالوا إنه لا تأثير للسحر البتة، لا في إمراض ولا قتل ولا حل ولا عقد. قالوا: وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين، لا حقيقة له سوى ذلك. قال: وهذا، يقول ابن القيم، وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وما يعرفه العقلاء. ثم استطرد رحمه الله في تأكيد هذا المذهب، انظر بدائع الفوائد لابن القيم الجزء الثاني، قال 253. قال المحقق وفقنا الله وإياه: قلت: هناك قضيتان في المسألة، الأولى: هل للسحر تأثير حقيقي؟ القضية الثانية: هل يستطيع الساحر قلب الأعيان؟ فأما القضية الأولى وهي تأثير السحر على الحقيقة، فهذا أمر لا ينكره إلا جاهل أو معاند، فالقرآن الكريم قد أثبته، حيث قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فأثبت الله عز وجل للسحر تأثيرا في العلاقة الزوجية، ثم أردفه الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فينبغي أيضا إذا ذكرنا أن للسحر تأثير، هو يعني ليس من دون الله بل بقدر الله الكوني، وإذا شاء الله أبطله سبحانه وتعالى. قال: والحديث الصحيح الذي سيذكره المؤلف من أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله، ولا شك أن هذا من تأثير السحر، وهذا هو الذي يحمل عليه قول الجمهور. قال النووي رحمه الله: والصحيح أن له حقيقة، وبه قطع الجمهور، وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة المشهورة. قال: وأما القضية الثانية وهي هل يستطيع الساحر قلب الأعيان، فهذا يستبعد ما يستبعد والله أعلم، هذا يستبعد، لا يستطيع الساحر. على كل حال قلب الأعيان يقلب الإنسان حمار أو إلى آخره، أو يقلب الرجل ثور له قرون على ما يقولون، أي نعم هذا مستبعد، أي نعم. قال ابن حزم رحمه الله: وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عينا ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل لأنبيائه فقط. وقال ابن حجر رحمه الله: لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين؟ فمن قال إنه تخيل فقط منع ذلك، ومن قال إن له حقيقة اختلفوا، هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض، أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأول، يعني أنه يغير المزاج. وذهب طائفة قليلة إلى الثاني، أنه يعني يصير الجماد حيوان، والله أعلم بالصواب. هذا كلام من؟ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال وفي شرح النووي وتفسير ابن كثير. انتهى ما علق به المحقق حفظه الله. بقينا بقضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن العلماء يرون أن ذلك من جنس الأمراض التي تعتري الإنسان، وأن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كان على جسمه فقط وفي بصره بالذات ولا ضير في ذلك. أما قضية العصمة فهي خاصة بالأمور التشريعية، وذلك مما عصم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. المراجع في هذا شفاء للقاضي عياض وفتح الباري والتفسير لابن القيم. نعم. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن إبراهيم، وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه شيء حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، فانتبه من نومه فقال: يا عائشة، إن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته، أتاني آتيان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، يعني مطبوب مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، هذا يهودي من اليهود. قال: فيما؟ قال: في مشط ومشاطة. مشط والمشاطة الشعر، يقال لها مشاقة أو مشاطة. في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ وأين؟ قال: في جف طلعة، في جف طلعة فحل ذكر من نخل، في جف طلعة تحت راعوفة يعني صخرة، في بئر ذروان يعني جنوب المسجد النبوي، بئر ذروان هذه. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه البئر التي رأيتها كأن ماءها نقاعة من الحنة، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت عائشة: فقلت له: ألا تنتصر أو تنتشر؟ في البخاري تنتشر، وهو من النشرة، وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن. نعم. قال: أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن أثير على أحد شيئا. قالت: ونزلت: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، حتى ختمت السورة أخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد ومسلم من حديث هشام. قال رحمه الله: أنبأنا أو أخبرنا أحمد بن محمود وساق سنده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصن وقذف المحصنات المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه جميعا، يعني البخاري ومسلم، من حديث، لعله من حديث سلمان. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد وساق سنده إلى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم بابا من النجوم تعلم بابا من السحر، فمن زاد زاد. يعني تعلم باب التأثير، يزعم أن للنجوم تأثيرا، فإذا يعني اعتقد أن للنجوم تأثير، وقد وضعوا لهذا قوانين وكذا، والنجم الفلاني إذا ولد في النجم الفلاني، ولهذا يكتبون حتى في بعض الصحف أو الجرائد، يعني في غير هذه الباب: حظك والنجوم، جرب حظك. فعلى كل حال هذا باطل. من تعلم بابا من النجوم من جنس هذا تعلم بابا من السحر، فمن زاد زاد. ثم قال رحمه الله: أخبرنا عيسى وساق سنده إلى ابن عباس أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من تكن فيه فإن الله يغفر لمن يشاء: من مات ولم يشرك بالله شيئا، ومن لم يكن ساحرا يتبع السحرة، لأن الساحر لا ينعقد سحره إلا بالشرك، ما يمكن ينعقد سحره إلا بالشرك، ولهذا ألحق يعني. نعم، ومن لم يحقد على أخيه، طبعا هذا من الديوان الذي لا يتركه الله، الحقد على الأخ المسلم ظلم له، والله لا يترك هذا. نعم، ثلاث من تكن فيه، نعم، فإن الله يغفر لمن يشاء، يعني من لم تكن فيه، ثلاث من لم تكن فيه فإن الله يغفر لمن يشاء، لعلها من لم تكن فيه صحتها، من لم تكن فيه، من مات أو من تكن فيه، لا تستعجل. ثلاث من تكن فيه: من مات ولم يشرك بالله شيئا يغفر الله له، ومن لم يكن ساحرا يغفر الله له، ومن لم يحقد على أخيه يغفر الله له. نعم، قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله وساق سنده إلى سفيان بن عيينة، ثم ساق سندا آخر إلى سفيان بن عيينة: سمع عمرو بجالة يقول: كنت كاتبا لجزي بن معاوية ثم الأحنف بن قيس، وأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، لأن المجوس يعني ما يتحاشون المحارم، تزوج أخته، تزوج بنته، أمه، إلى آخره، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، عند الأكل يزمزمون. قال: فقتلنا 3 سواحر، وجعل يفرق بين الرجل وحريمته، أو يعني الحرمة التي بينه وبينها محرم في كتاب الله، وصنع طعاما كثيرا، وألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق، وعرض السيف على فخذه فأكلوا بغير زمزمة، يعني أبطلوا الزمزمة. أخرجه البخاري. وقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عتبان وساق سنده إلى عروة بن مسعود دخل على عائشة شيخ من ثقيف من ولد عروة بن مسعود دخل على عائشة سمع أمه وجدته سمع امرأة تسأل عائشة: هل علي جناح أن أزم جملي؟ قالت: لا. قالت: يا أم المؤمنين، إنها تعني زوجها، يعني المرأة التي كانت حاضرة عند عائشة فهمت وقالت، يعني إنها تعني زوجها، يعني تريد أن تستفتي هل علي جناح أن أزم جملي، تريد الفتوى بأنه لا جناح عليها لما تقول جملي، وهي تعني زوجها. قالت: يا أم المؤمنين، إنها تعني زوجها. قالت: ردوها علي. فقالت: ملحة ملحة في النار، اغسلوا على أثرها بالماء والسدر. أنكرت عليها. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: سياق ما روي في كيف السحر، يعني كيف السحر، كيف يصير السحر. ورد حديث أيضا: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر شاء أم أبى. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 عقدة، ونزلت المعوذتين 11 آية، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة، فقام كأنما نشط أو نشط من عقال عليه الصلاة والسلام. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبيد الله وساق سنده إلى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير ابن أخت عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، يعني قريب من موته، تسأل عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعلم. قالت عائشة لعروة: يا ابن أخي، ها، أو يا ابن أختي، عروة بن الزبير ابن أختها، يا ابن أخي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها. شفاء العي السؤال، يعني تسأل ويشفي. فكانت تبكي حتى إني لأرحمها، تقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليها. هاد اللي لهم زوجات يحذرون، أي نعم، لا يغابون عنهن. اللهم صل وسلم. على كل حال يتعوذون بالمعوذات ويقرأون آية الكرسي، أي نعم، ومن قرأ آية الكرسي بإخلاص بطل كل عمل شيطاني. نعم، كان لي زوج فغاب عني فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما آمرك فأجعله يأتي. فلما كان الليل، يعني طبعا أجابتها، قالت: نعم أفعل ما تأمرك. فلما جاء كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبته الآخر، فلم يكن كشيء حتى دفعنا ببابل في العراق، فإذا برجلين معلقين بأرجلهما الملكين. فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر. فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي. فأبيت وقلت: لا،

قال أخبرنا عبيد الله ثم ساق سنده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال كان عبد الله بن الزبير قاعدا على المخرج أو على الكنيف فجاء شيخ طويل اللحية مكلح الوجه كاشر عن ثناياه فقال رأيت مثلي؟ فلطمه ابن الزبير وقال له رأيت مثلي، يعني ان هذا شيطان تصور له. هنا قال اخبرنا عبيد الله وساق سنده الى عبد الله ابن احمد بن حنبل يقول لما حضرت ابي الوفاة كنت عنده وكان حريق فيما هو فيه وبيدي خرقة أمسح بها عينيه ساعة فساعة، ففتح أبي عينيه وحدق بهما وأومأ بيده وقال لا بعد دفعات، فقلت يا أبا من تخاطب؟ فقال هذا إبليس قائم بحضرتي عاضا على أنامله يقول يا أحمد فتني، فقلت لا حتى أموت. الشيطان حتى عند الموت يحاول نعم أن يضل الإنسان. قال رحمه الله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال والإيمان به خلاف ما قالت المبتدعة إن الدجال كل رجل خبيث. قال المحقق حفظه الله وإيانا والمسلمين وردت الأحاديث الصحيحة تؤكد أن الدجال شخص له صفات معينة وأنه يخرج في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى، وقد وردت في السنة الصحيحة أوصاف الدجال ومنها أن له عينين إحداهما عوراء ومكتوب بين عينيه كافر، وأنه لا يدخل مكة والمدينة ويقتله المسيح عيسى بن مريم. وقد أوردت كتب السنة صفاته وأعماله ونهايته، وكلها تؤكد أنه شخص كبقية الأشخاص، ولا ينكر الدجال أو يزعم أنه ليس شخصا إلا جاهل بالسنة أو صاحب هوى وبدعة. والمؤلف رحمه الله قد أشار في عنوان المبحث أن المبتدعة تقول إن الدجال كل رجل خبيث، ولم أجد من سمى تلك الطوائف التي تنكر الدجال على النحو الذي ورد في الأحاديث، وإنما الذي ذكر هو إنكار بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية وجوده الآن حيا. قال ابن حجر رحمه الله بعد إراده لأحاديث الدجال في صحيح البخاري وغيره قال وقد خالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية فأنكروا وجوده وردوا الأحاديث الصحيحة. وفي العصر الحاضر وجد من ينكر الدجال ويزعم أنه ليس شخصا معينا، ولعل هذا المذهب هو امتداد للمذهب الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهذا المذهب هو ما صرح به محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغاني في مصر، حيث يقول إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمها. هذا نقلا عن تفسير المنار لمحمد رشيد رضا الجزء الثالث صفحة 317. قال وهذا كلام باطل يخالف الأحاديث المتواترة في إثباته، وأنه رجل له عينان إحداهما عوراء كأنها عنبة طافية ويتكلم ويمتحن الناس ونحو ذلك، يعني يجرى الله على يديه خوارق، لكنه يكذب ويقول إنها بقدرته هو وأنه ربهم رب، نعم يدعي الربوبية. وعيسى عليه السلام تجري على يديه خوارق من جنسها، لكنه يقول بإذن الله، أي نعم، ولا يزعمها لنفسه. ولهذا الصادق يقتل الكاذب، يقتله عيسى، عيسى هو الصادق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، والدجال هو الكاذب، فالصادق يقتل الكاذب. طبعا ساق المؤلف رحمه الله بسنده إلى أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، بين عينيه مكتوب كافر، أخرجه البخاري ومسلم. ثم قال: أخبرنا عبد العزيز وساق سنده إلى المغيرة ابن شعبة قال: قلت يا رسول الله بلغني أن مع الدجال أنهارا وماء وجبال خبز، فقال: هو أهون على الله من ذلك. قال المغيرة: فكنت من أكثر الناس سؤالا عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو بالذي يضرك. واللفظ لعبد العزيز أخرجه مسلم عن إسحاق عن جرير، والبخاري من حديث إسماعيل. قال: أخبرنا عبيد الله وساق سنده إلى أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثل الجنة والنار، يعني في عيون الناس بمثل الجنة، نعم، والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة. فإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي نعيم، نعم، عن أبي نعيم الفضل ومسلم من حديث شيبان، يعني رواه البخاري ومسلم. وصلنا إلى عنوان، وأظن أن الوقت لا يتسع لأنه عنوان مهم، وهو سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم. هذا طويل، وهو أيضا من العناوين الهامة، نرجو أن يفسح الله لنا في الوقت حتى نتمكن من عرضه على ما ينبغي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب جهنم. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا بالمناسبة أخونا الدكتور أحمد بن ناصر آل حمد، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، له كتاب جيد بعنوان السحر بين الحقيقة والخيال، بحث علمي يعني بضوابط البحوث العلمية الحديثة، نعم، وهو كتاب لا بأس به، تصفحت بعضه فأعجبني، كنت أظن أن الوقت سيتسع لقراءة فقرات منه، ولكن نكتفي بما عرضنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا على فكرة السحر بين الحقيقة والخيال نال جائزة المدينة المنورة في عهد الأمير عبد المجيد رحمه الله، الأمير عبد المجيد، نعم، رحمه الله، كان يعني هو مؤسس جائزة المدينة الجهود العلمية والعمرانية، فكان هذا الكتاب من ضمن الكتب التي فازت يعني بالجائزة. والله عاد ما أدري، هذا أعذرني فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي. ما هو حكم الإسلام في السياحة؟ والله إذا كان يعني فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، يعني السياحة إذا كانت يعني للتذكر وللاعتبار، أي نعم، فعلى كل حال هي بحسب ما يصاحبها من الحسن أو غيره. حكم الإسلام في التأمين على الحياة، يعني تراهن على حياتك؟ الله المستعان، الحياة بيد الله عز وجل، وأنت يعني حينما تؤمن على الحياة كأنك تراهن على المستقبل أو تراهن على الغيب، هذا لا شك أنه غير مستساغ. أخت زوجتي زوجها مسافر، هل لي أن أتصل عليها للإطمئنان عليها هي وأولادها والسؤال عن أحوالهم؟ نعم، اتصل على زوجتك، زوجتك هناك أو معك، أو زوجتك تتصل عليها وتكفيك الأمر. كانت زوجتك معك تتصل عليها وتكفيك الأمر، وإن كانت هناك فاتصل على زوجتك واسألها عنها. أرجع إلى السؤال الأول، يقول حكم الإسلام في السياحة. ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي في الجهاد، لكن الجهاد بالمعنى الشرعي تحت راية وبإذن الإمام وكذا. نعم، حكم الإسلام في التأمين على الحياة، نعم، أمن على حياتك بالتوحيد، أمن على حياتك بدعاء الله عز وجل، وقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي نعم، أمن على حياتك بالتوحيد وبشهادة أن لا إله إلا الله، حتى إذا حييت الحياة العظمى وجدتها عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التأمين على الحياة. أما يعني بالأسلوب الحديث هذا كأنهم يريدون أن يعلقوا الناس بالحياة الدنيا، إشفاق على الحياة الدنيا. الله المستعان، والحياة الدنيا مكتوبة وآجال مكتوبة، لا يقدم ولا يؤخر. وهذه الشركات إنما هي تتاجر في هذه الأموال، تأخذ من هذا وتأخذ من هذا وتأخذ من هذا، والحقيقة أنها مصادر ليست صحيحة. يعني ما في شك أنهم حصلوا على سحت. أي مسألة أخت زوجتك أو كذا وأنك تتصل عليه، لا، أجبتك وقلت إذا كان زوجتك معك فهي تتصل وتسأل عنهم وتخبرك، وإذا كانت هناك اتصل على زوجتك وتسأل. أي نعم، ما دام أنك تقول زوجة مسافر. طيب، يقول هل يا أخي أن يقبل بناتي اللاتي هن في سن الزواج؟ أخوك عمهن محارم، هو محرم وهن محارم، يقبل بين عينيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فاطمة ويقبل ما بين عينيها، لكن يقبلها بفي فمها تقبيل شهوة، قد الشيطان والعياذ بالله يعني. ولهذا في بعض المجتمعات الإسلامية يشتكون من زنا المحارم، نسأل الله العفو والعافية. ما أدري وش وضع أخيك، لكن على كل حال جواب عام. قال مشاهدة مباريات كرة القدم. طيب، لما تشاهد مباريات كرة القدم وش تحصل من الحسنات؟ هل تحصل يعني لو تقوم تصلي وتقوم تقرأ القرآن يعني تتأمل في آيات الله عز وجل، ما هو أفضل لك وأحسن؟ يضيع الساعات، بعضهم يضيع الساعات ويتحمس ويأزه الشيطان ويأخذ عمامته ويضرب بها إذا يعني فاز فريق. يا الله المستعان، كل والطلاق بعد بين الزوجين، يعني تشجع فريق وهو يشجع فريق، فيختصمانه الله المستعان. يعني هذا من لا شك انه الله المستعان. أنا لا أقول لا أحد يأخذ هذا الكلام ويقول أن لعب كرة القدم حرام، لا ما قلت هذا، أو مجرد المشاهدة أيضا التي لا تصده عن الواجبات حرام، ما قلت هذا. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل صلى تحية المسجد قبل المغرب بخمس دقائق، والله الأولى أنه ما دام قبل صلاة المغرب قبل غروب الشمس بخمس دقائق، قبل المغرب قبل غروب الشمس بخمس دقائق، الأولى ألا يصلي فيها، لأن الشمس تغرب بين قرني شيطان، ويتأكد النهي هنا، وهي سنة يعني لو تركها لا إثم عليه. على كل حال هو إذا احتج بأنه إذا يعني دخل المسجد وهي من ذوات الأسباب فما ينكر عليه أيضا. انتظار المؤذن هو الأفضل. إيش ما هو؟ ها؟ داعي للشيطان؟ ها؟ إيه ما هو؟ وش ما أنا ما فهمت إيش قصدك؟ ما هو داعي للشيطان؟ داعي اسم شيطان ولا كيف؟ داعي ما هو داعي للشيطان؟ ما أدري إيش قصدك؟ أتعرفتم قصد الأخ؟ اقطع دابر الشيطان. أي اقطع يعني سبيل الشيطان. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقطع دابر الشيطان. ها؟ إيه إذا ما ذكرت الله عز وجل، إذا لم تذكر الله عز وجل وغضبت لنفسك واستشاط بك الغضب حتى احمرت عيناك وانتفخت أوداجك، وإذا قيل لك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلت أنا من مجنون، دخل الشيطان فيك. وأعيدك بالله من، لكن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذهبت واغتسلت فقد قطعت دابره. أحسنت. نعم. إيش ما هي سبل الثبات على الطاعة؟ لزومها وسؤال الله عز وجل الثبات، الالتجاء إلى الله والاعتصام بالله ولزوم الطاعات وحمل النفس عليه. يعني ما شاء الله أسئلة حول بعض. نعم. ما هي سبل حفظ القرآن؟ التكرار والمداومة واختيار الأوقات، يعني الأوقات التي تكون فيها نشيطا آخر الليل. نعم. وتدبر تأمل الآيات. نعم. إيش ما ربما إيش أنا خطك ما شاء الله عليه. ماذا تعني تحف الملائكة طالب العلم بأجنحتها؟ ماذا تعني تحفه الملائكة بأجنحتها، يعني تظله بأجنحتها ويجد سكينة، يجد سكينة ويرسخ العلم في قلبه طالب العلم الشرعي. أي نعم تحف. نعم. ونعم وش بعده ما أدري والله إن شاء الله. أي يعني هل يكون أي نعم طالب العلم على كل حال تحف الملائكة بأجنحتها. نعم. وهو في سبيل الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، هذا معروف. أي نعم. وإيش وهل بركة الزوجة؟ هل له يعني بركة الزوجة؟ من هو؟ طالب العلم؟ ما في شك أن يعني من حفته الملائكة وطردت عنه الشياطين ورسخ العلم النافع في قلبه، ها؟ يصلح الله له زوجته وأهله إذا صلح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا بد أن يستصحب نية الخير ولا ينوي قطعها. إذا لم تنوي قطع نية الخير فأنت مستصحبها حكما. عاد خلاص يكفي. الله يعافيك. خلاص استلمت الاستلام. الله يعافيك. سريع. الله يبارك. ما معنى يزمزمون؟ عند الطعام لهم زمزمة، يعني هذا المجوس لهم اعتقاد في هذه الزمزمة كزمزمة الحيوانات. أي نعم. فنهوا عنها. قال ركبت في سيارة إلى مكة فتعطلت السيارة في الطريق، فوقفت في الطريق فجأة سيارة يقودها رجل، وقلنا له نعطيك من 50 ريال وفي الطريق وقفتنا الشرطة فقلنا له إن الرجل أخذنا مجانا، وقال تقول والله، فقلت والله إن الرجل أخذنا مجانا فماذا علي؟ الله يهديك كذبت، ما أخذكم مجانا، أخذكم كل واحد ب50 ريال. شو أقول؟ عاد استغفر الله عز وجل. ما هو علاج الوسواس؟ علاج الوسواس استعذ بالله عز وجل، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال بلأني رقيت نفسي وأن طبعي تغير مع الأهل إلى الأسوأ. لا، على كل حال لا تستسلم لهذا، هذا علامة القبول، فأنت إذا وجدت تغير ارجع إلى ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله واصبر، وإن شاء الله تعود بخير. ما هي كيفية إغواء الشيطان للإنسان عند الموت؟ هل هو بالتخويف والهلع أو غير ذلك؟ وكيف التخلص؟ يمكن يغره بنفسه، يقول ما شاء الله أنت خلاص أنا مالي عليك سلطان، فيغتر وينسى الموت على شهادة أن لا إله إلا الله، ما يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فطرق الشيطان والعياذ بالله كثيرة، ولكن الله يعصم منه بالاستعاذة به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقر، يقول أنه يقر بأن الدجال موجود. نعم صح، وأؤمن به، تؤمن به أنه دجال، لكن عندي إشكال، وهو إذا كان حي كيف يجمع بين الحديثين وهو ليس هناك أحد بعد 100 سنة إلا يموت؟ أفتونا مأجورين. سؤال جيد. نعم، لأنه فعلا ورد أنه ليس هناك يعني نفس منفوسة يعني بعد مرور 100 سنة تكون موجود، فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للحاضرين. أما هو كان في جزيرة، نعم، وحديث تميم الداري يؤيد هذا، أنهم عثروا على الدجال وأنه يعني مربط بسلاسل من حديد ولم يأذن الله له أن يخرج، وسأل هل خرج نبي الأميين إلى آخره. على كل حال لا إشكال إن شاء الله في هذا، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للموجودين، لمن نعم لمن شاهدهم في عصره. والله ما أدري عام ثلاث بربوند، أنا ترعي عامي في يعني في هذه المسائل. وش فيه مثلث برمودا؟ ويبتلعها. والله ما سمعنا في هذا شيء. كم طائرة لأمريكا راحت؟ قديم يعني. إلا الآن.